هي من جوانبه. ومن هذا قول الله تعالى: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. حففناهما بنخل أي جعلنا النخل من جانبيها وأطفناه بها. ومن هذا قول الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. حافين من حول العرش أي جعلناهم بجانبي العرش طائفين مطيفين به. الكلمة التي بعدها حل بالمكان، يقال في العربية حل فلان بالمكان في المضارع بالضم وبالكسر، يحل ويحل. حل بالمكان يحل ويحل. ومنه قوله تعالى: أو تحل قريبا من دارهم. وتحل قريبا من دارهم. ومنه في ظرف المكان قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة. وقول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي مكانها. قال: وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. يقال حل فلان من إحرامه أي تحلل. هذا المضارع مضارعه بالكسر فقط، حل من إحرامه يحل، لا يقال يحل. يحل تقال في المكان فقط، وأما الإحرام حل من إحرامه يحل. ومنه قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وبقي على المؤلف رحمه الله: حل الشيء ضد حرمة. أيضا من معاني حل، حل الذي يأتي ضد حرمة. يقال حل الشيء يحل بالكسر أيضا بأي ضد حرمة. ومنه قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقول الله تعالى: ولا يحل لهن. وقوله تعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد إنا أحللنا لك أزواجك. إذا القصد أنه يقال أيضا حل يحل ضد حرمة. هذا من المعاني بقي عن المؤلف. الكلمة التي بعدها حطام. الحطام هو الفتات. صار الشيء حطاما أي صار فتاتا. وهذه الكلمة تستعمل في عيدان الزرع. الزرع اليابس إذا صارت عيدانه فتاتا يقال صارت حطاما. كلمة حطام في الأصل هي الفتات من أي شيء، لكن تطلق أيضا على عيدان الزرع اليابس. الزرع إذا يبست عيدانه وتفتتت يقال لها حطام. ومن هذا قول الله تعالى وهو يتحدث عن الزرع: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، يجعله فتاتا. والآية الأخرى: ثم يكون حطاما، والمعنى واحد. ومنه قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي فتاتا. ثم بعد ذلك مادة أو حرف الخاء، الكلمات التي تبتدأ بالخاء. أولها خلق. خلق هذا اللفظ له معنيان، يأتي لمعنيين في القرآن: إما أن يكون من الخلقة، وإما أن يكون من قولهم خلق الرجل أي كذب، ومنه الاختلاق. اشتق الاختلاق أي الكذب. إذا المعنى الأول خلق من الخلقة، من الخلق، خلق يخلق خلقا، وهذا هو الأكثر في القرآن الكريم. ومنه قول تعالى في آيات كثيرة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ومن هذا سمي الله تعالى بالخالق، هو الله الخالق البارئ المصور. قل الله خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ومن أسمائه تعالى الخلاق بصيغة المبالغة. ومنه قوله تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. إذن هذا المعنى الأول وهو الأكثر في القرآن. وخلق الرجل بمعنى كذب، تستعمل في العربية بمعنى كذب. ومنه كما قلنا الاختلاق، الاختلاق أي الكذب. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تكذبون. ومنه قوله تعالى: إن هذا إلا اختلاق، أي إلا كذب. الكلمة التي بعدها خلاق، خلاق بمعنى نصيب. ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. إذن من هذا قول الله تعالى، وقد ورد هذا اللفظ في موضعين فقط في القرآن، في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وفي قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب وحظ. الكلمة التي بعدها خير، الخير ضد الشر، ويأتي هذا اللفظ لأربعة معان. المعنى الأول العمل الصالح، وهو كثير في القرآن، الخير بمعنى العمل الصالح، ومنه قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع خيرا أي عمل عملا صالحا، تطوع خيرا عملا صالحا. ومنه قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، أي من عمل صالح. ومنه قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي إلى العمل الصالح. ويطلق الخير على المال، وهو أيضا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. ومنه قوله تعالى: إن ترك خيرا، الوصية ترك خيرا أي مالا. ويطلق الخير على التفضيل، خير أصله أخير، يطلق على هذا المعنى، يكون اسم تفضيل، فيه تفضيل بين أمرين، وهذا هو الأكثر ورودا في القرآن. ومنه قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى، وهذا هو الأكثر، غالب كلمة خير في القرآن أنها اسم تفضيل، هذا خير من هذا، وهو كثير جدا. وبمعنى الخيارة، ولم أقف على هذا في القرآن الكريم. خلا، كلمة خلا تأتي لمعنيين في القرآن: خلا من الخلوة، وخلا بمعنى ذهب وتقدم. من الخلوة مثال ذلك كقوله تعالى في آيات كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى: وإذا خلا بعضهم إلى بعض، من الخلوة أي اختلى بعضهم ببعض. ومنه قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، من الخلوة. المعنى الثاني خلى الشيء أي تقدم، ومن هذا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، خلت تقدمت. ومنه قوله تعالى: قد خلت من قبلكم أمم، أي تقدمت. وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي تقدم وسبق فيها نذير، وهذا أيضا كثير في القرآن. الكلمة التي بعدها خطيئة، كلمة خطيئة تأتي بمعنى الذنب في القرآن الكريم، خطيئة أي ذنب. ومنه قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما، وقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته، بالإفراد والجمع قرئ بهما، وجمعه خطايا وخطيئات. خطيئة تجمع جمع تكسير وجمع مؤنث سالمة، تجمع جمع تكسير خطايا. ومنه قوله تعالى: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أداء جمع التكسير. وجمع أن السالم كقوله تعالى: تغفر لكم خطيئاتكم، وقوله تعالى: مما خطيئاتهم. وفي القراءة التي سبقت: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، كما نقرأ نحن، ويقرأ غيرنا خطيئته بالإفراد. وقال: والفعل منه خطئ فهو خاطئ. لاحظوا في الفعل، الفعل من هذا من الخطيئة خطئ، يقال خطئ فلان، والوصف اسم فاعل فهو خاطئ. فرق في العربية بين خطئ فلان فهو خاطئ، وبين أخطأ فهو مخطئ. مخطئ هذا اسم فاعل من الرباعي من أخطأ، وخاطئ من الثلاثي من خاطئ، خاطئ فهو خاطئ، وأخطأ فهو مخطئ. في القرآن الكريم إذا تتبعتموه تجدون أن الذي يوصف بالفعل الرباعي وما اشتق منه يكون معذورا، دائما الذي يوصف بالرباعي يعذر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الرباعي هذا. والذي يوصف بالثلاثي لا يعذر، يوصف بالثلاثي لا يعذر. شنو الفرق بين أخطأ وخطئ، أو بين خاطئ ومخطئ؟ المخطئ هو الذي صدر منه الغلط عن غير عمد، والخاطئ هو الذي صدر منه الغلط عمدا. من تعمد الغلط يقال له خاطئ، ومن صدر منه الغلط دون عمد يقال له مخطئ. ففي القرآن الكريم الخاطئ دائما يلام، ومن هذا قوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، أهل جهنم. قد يقول قائل إذا كانوا خاطئين يجب أن يعذروا، فالجواب أن الخاطئ هو الذي وقع في الخلط عن قصد عن عمد، لا يأكله إلا الخاطئون أي المتعمدون الغلط. ومنه قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين في آيات. إذن الخاطئ الذي يصدر منه الغلط عمدا، والذي يصدر منه الغلط عن غير عمد يقال فيه أخطأ فلان، يخطئ فهو مخطئ. ومنه الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، لا الخطأ هذا بمعنى الإخطاء، قصد المضارع. إذا المضارع يخطئ ولا يخطئون ورد في الآية التي ذكرت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الفعل الماضي والمضارع دياله يخطئ أو يخطئون. فالقصد أن أخطأ يخطئ فهو مخطئ هذا عن غير عمد، وخاطئ فهو خاطئ هذا هو الذي يكون عن عمد. وأما المصدر اللي هو الخطأ هذا المصدر كما جاء في الحديث، منه الآية، منه قوله تعالى ومن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإنه اسم مصدر، هذا في الحقيقة اسم مصدر لأخطأ، اسم مصدر لأخطأ، ولذلك استعمل هنا في غير العمد، لأن معنى قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، شو مقصود به؟ غلطا عن غير عمد، فهذا اسم مصدر لأخطأ. إذن المقصود أنه يفرق بينهما في الفعل الماضي والمضارع في الوصف في اسم الفاعل. أخطأ يخطئ فهو مخطئ هذا عن غير عمد، خاطئ يخطأ فهو خاطئ عن عمد. أما المصدر فلا يفرق بينهما به، لماذا؟ لأن المصدر الواحد يستعمل لهما، يقال خاطئ خطأ وأخطأ خطأ، إلا أنه في خاطئ خطأ مصدر قياسي، وفي أخطأ خطأ اسم مصدر. واضح الفرق؟ خاسئين، خاسئين بمعنى مطرودين، فلان خاسئ أي مطرود. ومنه قوله تعالى كونوا قلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مطرودين. ومنه قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها أمر من هذا المعنى، يقال خسأت الكلب أي طردته، العربية خسأت الكلب طردته. إذن اخسأوا فيها كأنه قال أنتم مطرودون، أنتم مطرودون. قال خلف بفتح الخاء وإسكان اللام، خلف هذه الكلمة خلف لها معنيان في القرآن الكريم، إما أن تكون بمعنى وراء، وإما أن تكون من خالف، من خالف سلفه بشر. إذن تستعمل بمعنى وراء، وتستعمل بمعنى من يأتي بعد من سلف لكن بشر في الشر. أما بمعنى وراء ففي كثير من الآيات، في ملقوا خلف قد قوبلت بقوله تعالى من بين أيدينا ومن خلفنا، فالمراد بها الوراء. ومنه قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي وراءهم. ويستعمل كما قلنا خلف السلف لكن بشر، يقولون في الخير يقال خلف بتحريك اللام بفتحها، والخلف الذي يأتي بشر يقال فيه خلف، وقد استعمل في القرآن بهذا المعنى في من جاء بعد من سبق بشر، ومنه قول تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، فاستعمل في الشر. وأما من جاء بخير بعد من سلف يقال له خلف بتحريك اللام. خلاف، كلمة خلاف لها معنيان في القرآن الكريم، إما بمعنى المخالفة يعني أنه مصدر، خالف يخالف خلافا ومخالفة هما مصدران لخالفة، وإما أن تكون بمعنى خلاف أي بعد الشيء أو دونه. أما بمعنى المخالفة ففي قوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي مخالفة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي مخالفة، وبمعنى تكون بمعنى بعد، ومنه قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا أي بعدك، ومنه قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أي بعده أو دونه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خول في القرآن بمعنى أعطى، خوله أعطاه، ومنه قوله تعالى ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدري، ما خوله أعطاه، ومنه قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيت على علم، خولناه أي أعطيناه، ومنه قوله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وراء هذا مفعول ثاني ديال مفعول لقوله تركتم مفعول ثاني، وتركتم وراء ظهوركم ما خولناكم أي ما أعطيناكم، تركتم الشيء الذي أعطيناكم تركتموه وراء ظهوركم، هذا وراء معمول لترك ماشي لخول، وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم تركتموه وراء ظهوركم، إذن خول فلان الشيء أي أعطاه إياه. خلة، الخلة بضم الخاء بمعنى المودة، الخلة هي المودة والمحبة، وقد جاءت في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أي ولا مودة، لا بيع فيه ولا خلة بين خليلين بين اثنين، لا مودة ولا صداقة ولا شيء. واشتق من الخلة الخليل، الخليل هذا مشتق من الخلة، هي الخلة بمعنى المودة، وفلان خليل فلان أي أنه يوده بينهما مودة، ومنه قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله تعالى وإذا لاتخذوك خليلا، ومنه قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أي حبيبا. وجمعه جمع خليل، خليل وخليل وخليل جمع أخلاء، ومنه قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. خلال، كلمة خلال تأتي في القرآن لمعنيين، المعنى الأول خلال بمعنى وداد ومحبة كما سبق، خلة هي المودة، والجمع ديال خلة وخلة وخلة خلال، راه خلال جمع خلة، الخلة المودة والجمع ديال المودة وداد، وخلة خلال، ومنه قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلال، من رجت بالإفراد لا بيع فيه ولا خلة مودة، وفي سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال أي ولا وداد جمع مودة. ويأتي لفظ الخلال بمعنى البين، تقول مثلا جئت لجلست خلال كذا وكذا أي بين كذا وكذا، ومنه قوله تعالى فجاسوا خلال الديار أي بين الديار، وقوله تعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم أي بينكم، ومنه قول تعالى وفجرنا خلالهما نهر خلالهما أي بينهما، وقوله تعالى فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أي بينها. وبين كما تعلمون قد تضاف للمكان وقد تضاف للزمان على حسب، قد يراد بها المكان والزمان. الكلمة التي بعدها خر يخر، خر بمعنى سقط، خر الشيء أي سقط، عندها معنى واحد فقط، وتستعمل بمعنى سقط على وجهه. ومنه قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي سقط على وجهه مصعوقا. ومنه قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، أي سقط. ومنه قوله تعالى فكأنما خر من السماء، فكأنما خر من السماء أي سقط من السماء. ومنه قوله تعالى فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا داود، فلما خر أي سقط. ومضارعه يخر. ومنه قوله تعالى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يتسقط. ومنه قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون، أي يسقطون على وجوههم يسجدون. خامدين بمعنى ميتين هالكين. ومنه قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، هالكون ميتون. ومنه قوله تعالى أيضا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي هالكين ميتين. وأصله من خمود النار، الأصل ديال كلمة خامد بمعنى هالك وميت، من يقال خمدت النار خمودا، مش معنى خمدت أي أطفئت. فالشخص كذلك الإنسان إذا كان حيا وصار ميتا لأن النار طبعها أن تكون مشتعلة، فإذا أطفئت نارها يقال خمدت. فالإنسان إذا فارقت روحه جسده وصار ميتا يقال فلان خامد، أي ميت هالك. كلمة خطب، الخطب هو الخبر، لكن هذا الخبر أحيانا قد يقصد به الأمر العظيم، وقد يستعمل بمعنى مطلق الخبر على حسب السياق، قد يراد بالخبر الخبر العظيم وقد يراد به مطلق الخبر. من إطلاقه على الأمر العظيم كقولهم لما سألوا قالوا قال تعالى فما خطبك يا سامري، أي ما أمرك، شيء عظيم هذا الذي أتيت به. وكما قالوا للمرسلين قالوا فما خطبكم أيها، قال فما خطبكم أيها المرسلون، ولا قالوا فما خطبكم أيها، قال فما خطبكم أيها المرسلون، اسمنا ما خطبكم أي ما أمركم، ويستعمل بمعنى الخبر غير الخبر العادي. ومن هذا قول موسى لما وجد تين كلبتين يسقيان قال لهما ما خطبكما، يعني ما خبركما، لأن السياق ليس فيه التعظيم ليس فيه أمر عظيم، ما خطبكما، قالتا لا نسقي، لأنه وجدهما جالسين فقالتا لا نسقي، إذا اسمع ما خطبكما ما خبركما، لماذا تجلسان. إذا قد يراد بذلك الأمر العظيم كما رأيتم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، المرسلون جاءوا بشيء عظيم، ولذلك هم يسألون عن الخطب اللي هو شيء عظيم شيء هائل يسألون عنه. فإن كان مجرد الخبر يقال الخطب بمعنى الخبر. ومنه أيضا الخطب بمعنى الأمر العظيم، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. والخطبة بكسر الخاء هي التي تستعمل في النساء، خطبة النساء الخطبة التي تسبق الزواج يقال لها خطبة بكسر الخاء. ومنه قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأما الخطبة بالضم فإنها خطبة الخطيب الذي يخطب في الناس، فالذي يخطب في الناس يقال في فعله خطبة، والذي يخطب امرأة يقال في فعله خطبة، خطب امرأة خطبة، وخطب في الناس خطبة بضم الخاء. خراصون أي كذابون. ومنه قول تعالى قتل الخراصون أي الكذابون. ويطلق الخرص على التقدير، الخرف يطلق على السقي، ومنه سمي من يقدر مثلا الأشجار، من يقدر ثمار الأشجار يسمى خارصا أي مقدرا. ولذلك في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فسر بالتفسيرين، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون، أو وإنهم إلا يخرصون أي يقدرون، لأنه في المعنيين ليس عندهم علم، ما عندهم علم، إنهم إلا يقدرون ولا إنهم إلا يكذبون. الخبال بمعنى الشر، الخبال هو الشر، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، لا يألونكم خبالا أي شرا، بمعنى لا يتأخرون عنكم في الشر، وهذه البطانة السيئة، البطانة السيئة لا تألو من تكون معه شرا، بمعنى لا تتأخر عنه في تقديم الشر إليه، تدعو إلى الشر. ومنه قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي إلا شرا. الكلمة التي بعدها خوان، خوان بمعنى كثير الخيانة، بصيغة مبالغة، خوان كثير الخيانة، ومنه قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الكلمة التي بعدها مختال، مختال هذا من الخيلاء، فلان مختال بمعنى متكبر متفاخر من الخيلاء، ومنه قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ختار، ختار، الختار هو الغدار، ختار وغدار متفقان وزنا ومعنى، متفقان في الوزن وفي المعنى، ختار غدار، من خطر العهد، وخطر العهد هو مخالفته وغدره. ومنه قوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور أي ناقض للعهد. المخمصة، المخمصة من الخمص وهو الجوع، ومنه قول تعالى فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة، إذا المخمصة مشتقة من الخمص وهو الجوع، مخمصة مجاعة، فمن اضطر في مخمصة في مجاعة. ومنه قول تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله أي مجاعة. الكلمة التي بعدها أخدان، أخدان هذا جمع خدن، أخدان على وزن أفعال جمع خدن، والخدن هو الخليل، الخدن هو الخليل، والجمع أخدان، إذن أخدان ليس مفردا بالدال المهملة، أخدان بالدال المهملة، مفرده خدن وهو الخليل، إذا الأخدان هم الأخلاء الجمع. ومنه قوله تعالى وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان أي ولا متخذات أصدقاء أخلاء. والعكس كذلك، قال الله تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان أي صديقات خليلات. الكلمة الأخيرة في هذه المادة خراج والخرج، الخراج والخرج بمعنى واحد هو الأجرة أو العطية، خراج أو الخرج، خرج خراج هو الأجرة أو العطية. ومنه قوله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، أم تسألهم خرجا أي أجرا ولا أجرة عطية، فخراج ربك خير فأجرة ربك فعطية ربك خير. ومنه قوله تعالى فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ما معنى نجعل لك خرجا أي عطية، عطية. ومنه سمي ما يدفع من الكفار للمسلمين بالخراج، يسمى بالخراج، هو باب في الفقه معروف باب الخراج، ما يعطى من الكفار للمسلمين ما يسمى بالجزية أو الخراج أو نحو ذلك. إذا الخراج أو الخر هو العطية ومن هدية، فهل نجعل لك خرجا أي نجعل لك أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أي لا أحتاج إلى أجرة إلى عطية. إذن هذا ما تعلق بهذه المادة، مادة الخاء، ثم بعد ذلك تأتي إن شاء الله مادة الدال. اكتفي بهذا القدر في ما يتعلق بهذه المعاني هذه الكلمات. من كان له عائلة في بلاد الكفر فهل لابد أن يذهب إليهم أم يكفي الاتصال فقط علما أنه قادر على الذهاب إليهم؟ الأصل أنه إذا أمن على نفسه من الفتنة وتوفرت فيه الشروط، كان عنده علم يدفع به عن نفسه الشبهات، وإيمان يدفع به عن نفسه الشهوات، ولم يخشى على نفسه من الفتنة، وأراد أن يذهب لبلاد الكفر لزيارة قريب، فيجوز. أصل في ذلك أنه جائز، يجوز له أن يذهب لزيارة قريب لصلة الرحم وأن يرجع إن شاء، إن قدر على ذلك واستطاع ولم يكن في ذلك حرج ولا ضرورة، فله أن يذهب لكن لهذا الغرض لصلة أقاربه ورحمه ثم يرجع. فإن لم يتوفر شرط من الشروط، أو خشي على نفسه الفتنة، أو لم يكن قادرا مستطيعا ماديا، فإنه يكفي الاتصال حينئذ. فالعبد ينظر إلى نفسه، إن كان قادرا مستطيعا ولا حرج عليه ولا فتنة فله أن يذهب للصلة ويرجع. فالذهاب إلى بلاد الكفر ليس ممنوعا مطلقا، الذهاب لغرض ثم الرجوع ليس ممنوعا، وإنما الممنوع هو الإقامة في بلاد الكفر التي منعها الشارع الحكيم. أما الذهاب لمصلحة لحاجة ثم الرجوع لا بأس، لكن لا بد من الأمن من الوقوع في الفتنة. فمن أمن من ذلك، ما كان قصده الفتنة، ما كان قصده النزاع، كان قصده الفتن مطلقا، أي فتنة، فتنة مال، فتنة دنيا وغير ذلك. فالقصد أنه إن كان قادرا على الذهاب فليذهب، فإن كان في ذلك حرج أو عدم استطاعة فيكفي الاتصال معهم. هل يشرع، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند الدخول لمكان مهجور أو مكان يرمى فيه الأزبال وما أشبهه؟ أما بالنسبة للمكان المهجور، نعم قد ذكرنا هذا ربما فيما سبق في الأمران، بالنسبة للمكان المهجور يشرع. متى يقول الإنسان الذكر؟ عند الاستعداد لقضاء الحاجة، إذا كان يستعد للجلوس لقضاء الحاجة في ذلك المكان فإنه يأتي بالذكر، إذا كان المكان مهجورا. فإن كان المكان ترمى فيه النجاسات فيقول الذكر قبل الوصول إلى ذلك المكان، قبل ما يوصل المكان اللي فيه الأزبال ولا فيه النجاسات يأتي بالذكر، ثم بعد ذلك يدخل وسط المكان ليقضي حاجته. بعض الناس يحكي نكة يربطها بالشعائر الدينية كالصلاة مثلا، فما حكم فعله؟ على حسب، إن كان فعله فيه استهزاء بعبادة الصلاة وسخرية من ذلك فإنه لا يجوز، وأما إذا لم يكن في ذلك سخرية ولا تهكم ولا استهزاء بالصلاة وذكر شيئا من الطرائف، ذكر شيئا من الطرائف لكن لم يكن في ذلك تنقيص من قدر الصلاة ولا استهزاء بالشريعة ولا تهكم بها، فلا بأس إذا كانت طرفة من الطرائف تحكى ومتعلقة بالصلاة. وقد صار على هذا العلماء جيلا بعد جيل يحكون طرائف ومواقف مضحكة مع أنها لا تصح بالأسانيد الصحاح عن أصحابها، لكن تروى. وقد ذكر عددا كبيرا منها ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين. لكن إن كان في ذلك استهزاء بالصلاة ولا تنقيص منها ولا حط من قدرها في قلوب الناس فلا، على حسب، لأن حتى ما يربط بالصلاة ونحو ذلك ينظر فيه. أحيانا بعض الناس يأتي بمثل هذا ويقصد، يكون في كلامه تنقيص من شأن الصلاة أو من الله تبارك وتعالى ونحو ذلك فلا يجوز، لكن إذا لم يكن فيها شيء من ذلك فلا بأس. كثير من الناس يفسرون الرؤى بما يظهر لهم منها، فما حكم هذا؟ لا يصح هذا، الرؤى لا يصح أن تفسر بما يظهر منها، ولذلك يسمى تفسيرها تأويلا. علاش يسمى تفسير الرؤيا تأويلا، تأويل الرؤيا، لأن التأويل معناه بيان ما يؤول إليه الشيء، ماشي بيان ظاهر الشيء. فالتأويل خلاف الظاهر، تأويل خلاف الظاهر، بمعنى رؤيتك مآلها إلى كذا، أي أنها ترجع وتؤول في نهايتها إلى كذا وكذا من المعاني، فلا تفسر الرؤى بظاهرها. هذا هو الغالب، والأمر يختلف. فمن كان معروفا بموافقة الصواب في تأويل الرؤى بكثرة الأمر يرجع إليه، لأن كل إنسان اللي تنقل فيه يؤول الرؤى، لو وجد عندنا شخص قد تواتر عنه وعرف عنه موافقة الصواب في تأويله، واحد الشخص أول الرؤية الثانية فأصاب، الأولى فأصاب، والثانية فأصاب، والثالثة فأصاب، في غالب تأويلاته ماشي في كلها، مثلا إذا عرضت عليه 100 رؤية في 90 منها يصيب في تأويله، من اللي كيأولها بشي تأويل يقع ما أوله به 90% مثلا. كنقول هذا يؤول الرؤى. علاش كنقول 100% لا يوجد؟ لا يكون أبدا، بالقطع لا يكون، لأن حتى المؤول هو فقط يغلب على ظنه، أو يرى أن تلك الرؤيا أو ما رؤية في المنام يؤول إلى كذا ولا يقطع، لا يوجد مؤول للرؤى يقطع بذلك. وشكون الشخص اللي يكون لا تنقل مؤول؟ هو الذي عرف عنه ذلك بالممارسة وبالتجربة وبالخبرة، علم أنه إذا أول رؤى كثير من الرؤى يؤولها ووقعت كما أولها، فحينئذ يقال فلان ممن يؤول الرؤى. لكن إذا سألته عن رؤية، عن رؤيا، إذا سألته عن رؤيا رأيتها ليعبرها، فلا يجوز لك أن تعتقد أن ما أوله به قطعا سيقع أو قطعا لابد منه، لا، ذلك مجرد ظن فقط، فقد يقع وقد لا يقع. هو أيضا الذي يؤول لا يجزم بذلك، ما كيقولش لك قطعا، لكن يغلب على ظنه أن ذلك قد يقع وقد لا يقع، ولذلك قلنا يخطئ ويصيب، لكن في الغالب في الكثير يصيب وقد يخطئ، ولذلك لا يجوز التعليق أن يتعلق الإنسان بها بالرؤى. هذه الأسئلة دي الأمس. بعضهم إذا مات له فرد من عائلته أو أخبر بموت أحدهم يخبر كل من يلقاه، إما بنشره في الشبكة وغير ذلك، فما حكم هذا؟ جائز، هذا جائز فقط من باب الإخبار، فهو يخبر الناس إما ليصلوا على ذلك الميت ليحضروا للصلاة عليه، أو يخبرهم بذلك ليعزوه ويحصل لهم الأجر والثواب، أو ليعزوا أقاربه، أو ليعزوا أقاربه نحو ذلك، فلا بأس بهذا. مجرد نشر الخبر جائز، وإنما الممنوع هو ما كان فيه نشر للخبر على سبيل التسخوط والتدجر، هذا هو الذي النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار بالموت فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي، أخبر الصحابة بموته، قال لهم لقد مات النجاشي، أوحى الله تعالى إليه أنه توفي فأخبر الصحابة. فمجرد الإخبار بالموت ما فيه تشيء حضور شرعي، لكن الإخبار اللي يكون على سبيل التسخوط والتدجر كيف ما يقع من بعض عامة الناس من الجهلة لا يجوز. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الفقر، وثبت أيضا أنه استحسنه للمسلم لأنه أخف للحساب، فكيف نجمع بين الأمرين؟ الجمع بين الأمرين أن الفقر الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر الشديد الذي يحوجك إلى أن تمد يديك إلى الناس، الفقر الشديد جدا الذي يضطر الإنسان إلى أن يسأل الناس أو أن يضيع الحقوق الواجبة الضرورية أو نحو ذلك، فهذا مذلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا الفقر الشديد. والذي كان صلى الله عليه وسلم يستحسنه هو الفقر الذي يجد معه الإنسان ما يسد به ضرورياته، لأن الإنسان الذي يسد الضروريات لا يلزم من ذلك أن يكون غنيا، له مسكن يسكن فيه سواء كان يملكه أو كان يؤجره. فالمقصود أنه وسط أربعة جدران يستر بها نفسه وأهله، وله قوت يقتات به أيا كان نوع القوت، يسد الضروريات ولا يمد يده للناس لأجل هذه الضروريات. فمثل هذا الفقر ونحوه هو الذي جاء استحسانه، وأما الذي جاء التعود منه فهو الفقر الشديد الذي يضطرك إلى أن تمد أيديك للناس لا تجد ما تسد به حاجتك ولا ضرورياتك. والفرق بينهما، هل يجوز قول آمين بعد التربي على الصحابة رغم أن الله تعالى قد رضي عنهم فلا حاجة لقول آمين؟ لا، بل يستحب قول آمين ولو رضي الله تعالى عنهم، فإنه هو الذي أمر ندب بالدعاء لهم. ولو كان الشخص مقطوعا له بالجنة فإن الشارع الحكيم أمرنا أمر ندب بأن ندعو له، والدعاء يعقبه قول آمين أي اللهم استجب، ويكون في الدعاء رفع لدرجته وإعلاء لمقامه ومكانته. إذن فالدعاء فيه رفع الدرجة وفيه إعلاء المقام للشخص المدعو له ولو كان من أهل الجنة. فيشرع قول آمين ويشرع الدعاء للصحابة بالجنة ولو للمبشرين بالجنة يشرع ذلك الدعاء، فالدعاء فيه رفع للدرجة. ولذلك الصبي الصغير من أولاد المسلمين إذا مات وصلينا عليه فإننا ندعو له في صلاة الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، ندعو له مع أنه من أهل الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيان المسلمين. والدعاء إنما فيه رفعة لدرجته وإعلاء لمقامه فذلك مشروع. ومنه الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، من يقول اللهم صل على محمد هذا دعاء يرفع قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من آذيته بقول، قال الشارح رحمه الله، من آذيته بقول وطلب منك مالا فأعطيه له، فهل هذا صحيح؟ لأن صورتها تشبه الرشوة. لا، ليست رشوة، هذا تعويض للضرر الذي حصل. فمن آذيته بقول وطلب منك ذلك فإنه يجوز. الرشوة فيها التوصل بالمال لشيء محرم، شيء ممنوع شرعا. هذا انتهكت عرضه وتكلمت فيه، فإذا كان عفوه عنك مشروطا بهذا الشرط فلك أن تلبي طلبه. أنت انتهكت عرضه، إذا طلب منك أي طلب تستطيع أن تلبيه له مما ليس فيه مخالفة شرعية فافعل ذلك لتتحلل من وزري ما تكلمت به فيه، لتتحلل من حقه. وهذه ليست رشوة، رشوة هي مال يعطى ليتوصل به للحرام، هذا مال تعطيه لتكفر به عن ذنبك، فليس ذلك من الرشوة وهو مشروع. ما حكم التورك في الصلاة وهل هو عام للرجال والنساء؟ نعم عام، والأصل في الأحكام الشرعية أن النساء فيها مثل الرجال إلا ما دل الدليل على الفرق بين النساء والرجال. فالأصل أن جميع الأحكام التي خطب بها الرجال فإنها تشمل النساء إلا إذا جاء دليل بالتخصيص، قال لنا هذا الحكم خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء، وإلا فالأصل عموم. فالتورك عام. ما رأيكم في استخدام المسبحة في يعني السبحة، استخدام السبحة في التسبيح؟ الأحوط والأصل تركها في التسبيح إلا لمن كان لا يستطيع الحساب، من كان لا يستطيع الحساب لكبر سنه، شخص كبير في السن لا يستطيع أن يحسب بالضم أن يعد الذكر فيما يستحب عده كالأذكار بعد الصلاة فله ذلك لأجل الضرورة. وأما من يستطيع أن يعد بالأنامل فهذا هو الأصل وهو الأفضل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لا يعد من الأذكار فالأصل عدم عده بالنسبة للذكر المطلق، الأصل فيه أن لا يعد، لكن ما جاء عده فإنه يعد. هل قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ثابتة؟ وما معنى هذه التحية التي أمرنا الله بها؟ معناها الكلام فيه طويل، هي كلها مشتملة على الدعاء، التحية ديال المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلها دعاء، دعاء لمن تسلم عليه، وهو كذلك يدعو لك بمثل ما دعوت له أو أحسن. المقصود أن صيغة ومغفرته هذه ثابتة في الرد في الجواب، من سلم عليك تقول له في الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة، فالزيادة صحيحة وثابتة إن شاء الله، وهي موافقة لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوا، لأن الله تعالى في الآية يقول فحيوا بأحسن منها، فمن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تحييه بأحسن منها؟ فتقول في الجواب ومغفرة. وقيل ثابتة أيضا في الإلقاء، والصحيح أنها ثابتة في الرد. امرأة تنازعت مع زوجها حتى غلبها العطش فشربت في نهار رمضان، ماذا تفعل؟ إذا غلبها العطش وخشيت على نفسها الهلاك، خشيت بهذا الشرط، خشيت على نفسها الهلاك، فلها أن تشرب بقدر ما يسد ويدفع ضرورتها وتتم الصوم، ثم بعد ذلك تقضي. إذا وقع لها هذه الصورة بهذا الشكل، لو أنها وقعت في ضرورة وهي أنها عطشت بحيث خشيت على نفسها الهلاك، فيجوز لها أن تشرب بقدر ما تدفع به الضرورة، واحد شوية ديال الماء اللي غدفع به الضرورة اللي هي الهلاك، وتتم الصوم بقية اليوم وتقضي ذلك اليوم. وهذا عام لكل من وقع له مثل هذا في رمضان أو في غيره، من اضطر لأكل أو شرب خشي على نفسه الهلاك فله أن يسد رمقه وأن يدفع ضرورته، لكن يتم صوم ذلك اليوم ويقضي صيام ذلك اليوم. كثر الكلام على المقامات، فما هو التحقيق فيها؟ فهل يجوز تعلمها؟ وهل يجوز قراءة القرآن بها؟ ومن تعلمها ماذا يفعل؟ ربما كنا تكلمنا على هذه المسألة ديال المقامات بتفصيل في شرح الضرر اللوامع في درس من الدروس، أذكر أننا تحدثنا عنها في كلام طويل، وخلاصة الكلام عليها أن الأصل ألا يتعب الإنسان نفسه في تعلمها، ألا يشق على نفسه وألا يتعب نفسه في تعلمها، وأن يقرأ القرآن على سجيته، أن يتعلم أحكام التلاوة قواعد التجويد، وأن يقرأ القرآن كما يستطيع على سجيته وبالصيغة التي يمكنه أن يقرأ بها القرآن. نعم له أن يجاهد نفسه في التغني بالقرآن وفي تزيين صوته بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، زيد أصواتكم بالقرآن، فله أن يزين صوته بالقرآن وأن يتغنى بالقرآن وأن يجوده وأن يرتله ويحسنه، هذا كله مطلوب، لكن لا يشترط لهذه الأمور تعلم المقامات الموسيقية، لا يشترط. ومن بذل وسعه في أن يزين تلاوته بالقراءة وكان يقرأ قراءة حسنة بهذا الشرط، لكن يقرأ قراءة مزيانة وقراءة حسنة، فسنجد قراءته موافقة لمقام من هذه المقامات، لكن ذلك لم يحصل عن قصد، لم يحصل عن عمد، فلا يلام لأنه وافق مقاما دون أن يعرفه، وافق مقاما لكنه لا يعرف ذلك المقام، فلا يلام لأجل ذلك لأنه لا يعرفه ولم يقصده. لكن هذا اللي قلنا يحسن تلاوته بالقرآن ويقرأ قراءة جيدة لا بد أن يقع له هذا. أما من لم يرزقه الله صوتا حسنا، لم يهبه الله صوتا حسنا وقراءته ليست مستحسنة ولا يستطيع التغني بالقرآن، ما عنده قدرة على ذلك، فهذا لن يجد نفسه موافقا لمقام من تلك المقامات، وكذلك لا يضره ذلك. لكن من كان محسنا للتلاوة وجد نفسه أو قال لأخبره من يحسن هذه المقامات بأنه يقرأ بمقام كذا ولا يحسن، لا يلام. إذن القصد ألا يتعب الطالب نفسه في تعلمها، فإنه لا حاجة إلى ذلك، يكفيه أن يجاهد نفسه في التغني بالقرآن وتزيين صوته بالتلاوة. ومن كان قد تعلمها، قال ومن تعلمها ماذا يفعل؟ من تعلمها فليقرأ بسجيته، ولو قرأ على وفقها وهو يعلم ماذا يقرأ فلا يضر ذلك، لا إشكال، لا إشكال في ذلك أبدا. بعضهم إذا أراد أن ينهى ابنه عن شيء ما ينهاه أمام الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هذا الفعل ليس بصحيح، ليس نهيك لأولادك أو لزوجك أو لأي أحد أمام الناس أمرا نافعا. فالنصيحة أمام الملائكة فضيحة. فإذا أردت أن تنهى ولدك عن منكر فعله أو عن تصرف سيء صدر منه، فانفرد به وناصحه بينك وبينه، فإن ذلك أدعى للقبول وللاستجابة إن شاء الله تعالى، ولا توبخ أمام الناس إذ ذلك يحدث آثارا سيئة سلبية. هل يشرع إن سمعت أحدهم يصلي ويسلم على نبي الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي وأسلم عليه؟ نعم يشرع، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أحاديث كثيرة عنه. فكما نصلي عليه هو عليه الصلاة والسلام، فإننا نصلي على جميع من تقدمه من الأنبياء والمرسلين. أسأل الله تعالى التوفيق والهداية، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.